آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. تقدم معنى هذه الآية وشيئا من فقهها، وإن مما تدل عليه هذه الجملة من الأحكام أن فيها دليلا صريحا على تحريم الأكل والشرب على الصائم. قال الموفق وغيره: أجمع أهل العلم على الإفطار بالأكل والشرب لما يتغذى به، وقد دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمد إباحة الأكل والشرب إلى تبين الفجر ثم أمر بالصيام عنهما، انتهى كلامه. ولذا فإن الصوم هو الإمساك بالنية عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. والأكل له دلالة لغوية ودلالة معنوية. فالدلالة اللغوية مأخوذة من لفظ الخطاب، والدلالة المعنوية مأخوذة من معنى الخطاب. فأما دلالته اللغوية فإن الأكل هو بلع الطعام ممضوغا أو لا، ذكره في التاج: فكل ما دخل إلى جوف الآدمي مارا ببلعومه وهو المريء فإنه يكون أكلا وإن كان غير ممضوغ كالحصى ونحوه، لأنه لا يحصل الأكل إلا من طريق المريء فهو الذي يحصل به البلع. وأما الشرب فإنه يكون للسوائل كالماء واللبن ونحوها. وعلى ذلك فكل ما وصل لجوف الآدمي الصائم من طريق فمه وأنفه فإنه يسمى أكلا، لأنهما النافذان لموضع البلع وهو المريء، وهذا هو المعروف في لسان العرب، فلا يسمون غيره أكلا. وأما دلالة الأكل من حيث المعنى الخطاب والقياس فإن لأهل العلم توجيهات متعددة. فقيل إنه يلحق بالأكل المتقدم كل ما يدخل للجوف من أي نافذ، فيكون ملحقا بالأكل بناء على أن المعنى عندهم هو النفوذ والوصول للجوف، فيرون أن من قطر في أذنه أو في عينه أو داوى جائفة في بدنه أو نحو ذلك فإنه يفطر، سواء كان ذلك مما يغذي أو لا يغذي. وقيل بل المقصود من الأكل التغذية وتقوية البدن، فلا يلحق بالأكل والشرب إلا ما وجد فيه معنى التغذية وتقوية البدن كالمغذيات التي يتناولها الشخص بالوريد. وأما ما عدا ذلك مما يدخل من غير طريق الفم والأنف فإنه لا يفطر، كحقن المسكنات للألم وعلاج السكر الذي يكون عن طريق الإبر وقطرات الأذن والعين وغيرها، لأنها ليست مغذية ولا توصل للبلعوم والمريء مباشرة. ولعل هذا المعنى هو الأقرب لمعاني الشريعة وهو الأنسب من حيث دلالة مسالك العلة. ومن لطيف الاستدلال بهذه الآية ما ذكره الشيخ تقي الدين في حقيقة الصيام، أنها كما دلت على النهي عن هذه المفطرات مما يقوي البدن ويغذيه من الطعام والشراب، فإن قياس العكس يقتضي أن ينهى الصائم عن إخراج ما يضعف بدنه ويخرج مادته التي بها يتغذى، لأنه إن مكن من هذا الفعل ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا. وعلى ذلك فما كان مما يخرج من بدن الصائم على وجه قد يتضرر به فإنه يكون مفطرا به، وقد جاءت السنة الصحيحة مبينة لأنواع من هذه الأمور التي تخرج من جسد الآدمي مما يفطره، كالحجامة، وهي إخراج لدم كثير من البدن، وكخروج دم الحيض، وكالاستسقاء بتعمد خروج القيء، والاستمناء بقصد خروج المني. وهذه الأمور التي جاءت بها السنة هي موافقة للقرآن، وهي على وفق القياس والأصول. فأما خروج الحيض فإن السنة وردت به في أكثر من حديث، وهو أمر مستفيض عند المسلمين من عهد الصحابة إلى زماننا. في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء. وهذا يدل على أنه مستفيض عند الصحابة رضوان الله عليهم، ومجمع عليه بينهم أن المرأة الحائضة لا يصح صومها بل يحرم، وأنه تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها. وذلك أن صوم المرأة في حال الحيض يوافقه خروج دمها الذي هو مادتها، وهو الذي يحمل غذاء بدنها، وذلك يوجب نقصان بدنها وضعفه، وتحتاج إلى تقوية بدنها بالأكل ونحوه. وحينئذ فإذا صامت فإن صيامها يخرجها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. وأما القيء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. والصائم إذا تعمد القيء بأن استقاء بيده أو نحو ذلك من وسائل الاستقاء، فإنه يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب، سواء استحال في معدته أو لم يستحل بعد، وفي ذلك إضعاف لبدنه وإذهاب لما يتغذى به ويقوى، فناسب حينئذ أن يحكم بفطره إذا تعمد هذا الفعل. وأما الحجامة فقد ثبت من حديث ثوبان وشداد بن أوس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الإمام البخاري: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان، وكلاهما عندي صحيح. ومن احتجم فإنه يضعف بدنه بخروج دم كثير من بدنه، فحينئذ تكون الحجامة مذهبة لمادة بدنه التي تحمل غذاءه وهو دمه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وهو من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء والاستمناء. وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا مساو لغيره في حكم الطهارة ونقض الوضوء، فتبين بذلك كمال الشريعة واعتدالها وتناسبها، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.